إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع الربع الأول من كتاب مختصر منهاج القاصدين، وهو ربع العبادات، لكن المصنف رحمه الله صدره بكتاب عن العلم وأهميته وفضله ومراتب الناس فيه وحكم العلم، علم فرض العين وفرض الكفاية وغير ذلك. وصلنا عند قول المصنف رحمه الله: فصل، طلب العلم فريضة. قد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه أحمد في العلل. هو ما فيش كتاب اسمه العلل الإمام أحمد، لكن الصحيح أن رواه أخرجه يعني الإمام ابن الجوزي في كتاب اسمه العلل المتناهية، وذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لم يصح عندنا في هذا الباب شيء من الحديث ده. يعني طبعا الحديث ده مشهور جدا، وحتى اللي مكتوب في كل المدارس مش بقى طلب العلم فريض على كل مسلم، وبيزودوا له ايه؟ ومسلمه، صح كده؟ ومسلمه دي مش موجوده خالص. لكن هو الحديث طلب العلم فريضه على كل مسلم ده حديث حسن لغيره، يعني اسناده فيه مقال، لكنه ورد من طرق متعدده. وممن حسن هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله، والإمام السيوطي، والإمام المناوي صاحب فيض القدير، وطائفة. يبقى الحديث حديث حسن يحتج به، وإن كان يعني إسناده مختلف فيه. طلب العلم فريضة على كل مسلم. الحديث ده بيستدل به على أن العلم مقصود بالعلم الشرعي، لأن محدش في الدنيا هيقول إن الشخص البسيط اللي أمي الذي لا يقرأ ولا يكتب حرام عليه، صح ولا لا؟ وده ما بيعرفش يقرأ ويكتب خالص، هل هيبقى ده قاسم؟ اللي ما تعلمش العلوم الدنيوية هيبقى قاسم؟ لا، مش هيبقى قاسم. فده من الأدلة اللي بيستدلوا بيها على إن العلم المقصود إذا أطلق في الأدلة يعني مقصود بالعلم الإيه؟ العلم الشرعي. قال المصنف رحمه الله تعالى: اختلف الناس في ذلك. ايه بقى علم فرض على كل مسلم؟ كل مسلم هيبقى فرض عليه انه يتعلم. بس هنا نقطه عايز اقولها لحضراتكم: التعلم هنا ما يشترطش فيه انك تكون قادر على انك تدرس الحاجه اللي انت اتعلمتها، ما يكونش يشترط فيه ان انت تكون بتكتب، لكن يشترط فيه ان انت اذا قمت بطاعه او وافقت امرا من اوامر الله عز وجل، او امتثلت أمرا أو تركت نهيا، يكون وفق ما تعلمه من الشرع. إزاي بقى؟ حد قالها لك؟ سألت مفتي، أفتاك، تعلمتها أنت بنفسك واجتهدت فيه، لكن في النهاية يكون العمل اللي هتعمله موافق للشرع. ده معنى تحصيل العلم هنا، ده معنى تحصيل العلم هنا. لأن بقى لما بنقعد نتكلم عن العلم كتير من الناس بيستصعب الموضوع، وهقعد أتعلم وأكتب. لا، مش شرط. الناس مراتب ثلاثة، كما ورد عن علي رضي الله عنه قال: الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور الوحي. فإحنا بنقول إن لم تكن الأول اللي هو العالم الرباني فلا تكن الثالث، وخليك الثاني اللي هو المتعلم على سبيل النجاة. هيدخل في المتعلم على سبيل النجاة إيه؟ راجل بسيط خالص، ممكن يكون إدراكه للقراءة والكتابة يعني ضعيف أو متواضع جدا، يحضر مجلس من مجالس العلم، أولا يأخذ بركة المجلس ويحصل ثواب الجلوس في المجلس، ثم يسأل عما يعتريه وما يطرأ عليه من مسائل الشرع. من تبرأ الذمة بفتوى؟ واحد من أهل العلم يسأله، يقول له: أنا علي مثلا قضاء صيام أو علي قضاء صلاة أو أنا معايا أموال عايز أزكيها أعمل فيها إيه؟ فهيفتيه بما يلزمه. في الحالة دي هو كده اسمه إيه؟ اتعلم. فهمنا أخونا المعنى ده؟ عشان كده ما ينفعش تزهد في مجالس الذكر، ما ينفعش تزهد في مجالس العلم، حتى لو مش هتكون في يوم الأيام مدرس، حتى لو مش هتكون في يوم الأيام مؤلف أو عالم يعلم الناس. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: اختلف الناس في ذلك. يا ترى بقى ايه هو العلم الفرض على كل مسلم؟ بقى ايه العلم اللي هيبقى فرض على كل مسلم؟ قال الفقهاء: هو علم الفقه. الفقه في الاصطلاح اللي هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المستنبطة من الأدلة التفصيلية، يعني أفعال المكلفين اللي قلنا قبل كده، يا واجب يا مستحب يا مباح يا حرام يا مكروه. العلم بقى بحكم كل فرع من الفروع ديت، كل تفصيلة من التفاصيل ديت، واستنباط الكلام ده من الأدلة الكلية اللي هي القرآن والسنة والإجماع والقياس وغيره، ده اسمه علم الفقه، إذ به يعرف الحلال والحرام. عشان كده بعض العلماء بيسمي علم الفقه إيه؟ علم الفروع، علم الفروع. وقال المفسرون والمحدثون: هو علم الكتاب والسنة، إذ بهما يتوصل إلى العلوم كلها. وقال الصوفية، الصوفية اللي هو هيبقى علم على في الكتاب هنا، يعني اللي هو علوم التربية والسلوك، قالوا: هو علم الإخلاص وآفات النفوس. إزاي تتعلم الإخلاص؟ وإزاي تتعلم تتخلص من آفات النفس، من العجب والكبر والرياء والحسد. وقال المتكلمون، المتكلمون نسبة إلى علم الكلام، ودولت طائفة نشأت في الأمة في القرن الثالث، راموا يعني قصدوا إثبات العقائد الإسلامية بالطرق المنطقية بعيد عن الوحي. فهم بيقسموا العقائد كده لحاجتين، يقولوا احنا دلوقتي لو قدامنا واحد مش مسلم وعايزينه نقنعه بالاسلام، لو قلنا له آية وحديث هيقول اصلا دي آية وحديث بالنسبة لكنتو، ده بالنسبة لي انا مش مصدق بيها اصلا، فاحنا عايزين نقنعه بالاسلام، يبقى نقنعه بالايه؟ بالعقل. صح كده؟ شفت الكلام كلام حلو ازاي؟ كلام ده كلام باطل، بس هنقوله هو باطل ليه دلوقتي. فبدأ وقال لك احنا هنقسم العقيدة لايه؟ قسمين كبار. قسم الاولاني اسمه قسم الالهيات، وده لما يحبوا يستدلوا عليه لازم يستدلوا عليه بأمور إيه؟ عقلية بس. والقسم الثاني هيسموه قسم السمعيات، يعني هو إحنا لو أثبتنا للي قاعد قدامنا ده اللي بندعوه للإسلام إن فيه إله، وأثبتنا له للإله ده أرسل رسول، بعد كده بقى كل اللي هيجي من الرسول يجب عليك إنك تؤمن به، اللي هو السمعيات. لكن القصة كلها إحنا نثبت له الأول إيه؟ الإلهيات الأول. طيب إحنا بنسألهم سؤال بسيط جدا، النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث وأرسل، يعني عندنا حديث عياض بن حمار المجاشعي، حديث صحيح مسلم، وفيه حديث طويل جدا، وفيه إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فالأرض كانت سوداء مظلمة، كل مليانة ظلمات الشرك والكفر وظلمة الظلم والفواحش والخرافات، حاجات كتير جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس دي كلها. يا ترى النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل عشان يدعو الناس إلى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هل أرسل بالأدلة العقلية والقواعد المنطقية اللي هي مترجمة عن الفلسفة اليونانية وغيرها، ولا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالوحي القرآن؟ ها؟ أرسل بالقرآن. قال الله عز وجل في سورة الأنعام: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالله عز وجل أوحى إلى النبي القرآن لينذر به كل البشر. طب يقول لك طب ما هو مش مقتنع بالقرآن إنه نزل من عند ربنا، ما احنا هنقنعه. القرآن ده ما تتعاملش معاه على إنه آيات أو ألفاظ جامدة مقدسة لا معاني فيها، بالعكس القرآن نفسه بيحمل قضايا عقلية كتير جدا، زي قول الله عز وجل في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ جاوبوا. انت بقى هتقول لي انا مش مصدق ان ده قرآن، انا مش مصدق ان ربنا نزله، مش مشكلة دلوقتي خالص، انا عايزك تجاوب على الكلام ده. واحد وثني زي جبير بن مطعم رضي الله عنه، كان قبل كده مش كان في الوقت ده مشرك، جه المدينة، حديث في البخاري على فكرة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي صلاة الايه المغرب، وكان بيقرأ بسورة الطور، فبيقول فلما وصل الى قوله عز وجل ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون، كاد قلبي ان يطير. الحجة ناصعة، هو خلي بالك مشرك، يعني مش مصدق ان ده قرآن اصلا، مش مصدق ان ده ربنا نزله، صح؟ بس لما سمع الكلام والكلام فيه معنى، وقف مع الكلام ده، وقف مع هذا الكلام. يبقى بنقول ان القرآن حجة ملزمة للناس كلها. لا، في بعض الناس بقى لك لا احنا نجيب، للأسف ودي كانت حركة الترجمة اللي حصلت ايام المأمون، ترجموا بقى الكتب اللي ايه اللي حصلوا عليها من البلدان اللي فتحوها من بلاد الروم وغيرها، فات من ضمن العلوم اللي ترجموها كتب الفلسفة وقواعد المنطق، كلام بقى أرسطو وأفلاطون وغيره، وبدأوا يتعاملوا بالكلام ده على ان هي دي القواعد القطعية اللي هنحاول نثبت بيها ان هذا الكون له إله وان هذا الكون له رب خلقه وغير ذلك، فدخلوا في ضلالات كتير جدا. وعشان كده السلف عندهم ذم علم الكلام، ذم علم الكلام. سموا علم الكلام ليه؟ قيل لان ده نشأ عن صفة الكلام اللي هو كتاب الله عز وجل القرآن، هل القرآن كلام الله أم لا، وده كان منشأ هذا العلم. وقيل يسمى علم الكلام لأنه كله كلام بعيد عن الأدلة، بعيد عن الوحي، كلام من الناس، قواعد وصفصطة بعيد عن الإيه؟ عن الوحي وغير ذلك. لكن يكفيك مثلا أن تعلم أن الإمام الهروي رحمه الله صنف كتابا أسماه ذم الكلام، الكتاب ده مطبوع في 5 مجلدات 5 أجزاء، وكلام بقى الإمام الشافعي رحمه الله حكم في أهل الكلام أن يطاف بهم على العشائر ويضربوا بالجريد والنعال وغير ذلك. ليه؟ لأنهم بيحيدوا عن السنن، يحيدوا عن الوحي، ويعملوا قواعد هي في الأصل نظريات غير صحيحة، ويتعاملوا معها لأنها قطعيات، ويخضعوا الأدلة الشرعية لها، فكان ده باب كبير جدا من أبواب الفساد والضلال في الأمة. يبقى المتكلمون قالوا اللي فرض على الناس كلها أنها تعلم علم الكلام إلى غير ذلك من الأقوال التي ليس فيها قول مرضي. والصحيح هو هيرجح إيه من الأقوال دي بقى كلها؟ إيه العلم الفرض عين؟ أنت كمسلم دلوقت سمعت الحديث بتاع أنس رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. أنت دلوقتي مسلم هو، إيه بقى العلم اللي فرض عليك؟ هو بيقول مصنف الكتاب والصحيح أنه علم معاملة العبد لربه، والمعاملة التي كلفها العبد على 3 أقسام: اعتقاد وفعل وترك. يبقى في حاجات هتعتقدها، في حاجات هتفعلها، في حاجات هتتركها. العلم الفرض عليك انك تبقى في ال3 حاجات دول ايه موافق، تحصل معرفة رضا الله عز وجل في كل باب من هذه الابواب، تتعلم ايه اللي يرضى ربنا في كل باب من الابواب دي. فهيبتدي بقى يتكلم عن إذا بلغ الصبي فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة، وإذا جاء وقت الصلاة واجب عليه تعلم الطهارة، وأما التروك بحسب ما يتجدد من الأحوال، إذ لا يجب على الأعمى تعلم ما يحرم النظر إليه، ولا على الأبكم تعلم ما يحرم من الكلام. بالنسبة للاعتقادات برضو دي من ضمن البقايا من تأثر الغزالي رحمه الله بعلم الكلام، ولم تنقى في الاختصارات اللي تمت. بيقولوا عند الأشاعرة كده، الأشاعرة دول من يصنفوا إلى أنهم متكلمين، يسموا بالمتكلمين الأشاعرة دول وغيرهم زي الماتريدية، يقولوا كده إيه أول فرض على المكلف، أول واجب على المكلف إيه؟ يقولك أول واجب على المكلف النظر، النظر في الأدلة، والنظر ده يكون عبر طريقة معينة من القواعد اللي بيضعوها. طب إحنا بنسأل سؤال، ثبت في أكتر من حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ياتيه اعرابي. اعرابي يعني يا اخوانا انتوا عارفين، يعني راجل بيرعى الغنم في الصحراء، يعني مش عارف حاجه خالص، ياتيه اعرابي فيسمع بالاسلام فيشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقبل منه ولا لا؟ وكان بيصح اسلامه ولا لا؟ يبقى احنا ما نقعدش نشترط اشتراطات ونضع مقدمات ونضع قواعد ليس عليها اي دليل. طيب ما الذي يثبت به حكم الإسلام؟ يثبت حكم الإسلام بالولادة لأبوين مسلمين أو لأحدهم. فأي واحد فينا مولود لأبوين مسلمين هو طبيعي كده حكمه في الشرع أنه مسلم. مش هستنى بقى ما يجي يوم وأقول لك الراجل ده يلزمه أنه يطلع بقى يجهر بالشهادتين، هو أصله مسلم. للحديث ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعون. يبقى الحديث ده معناه إيه مؤداه؟ معناه أن كل مولود هيولد بدون انحراف، أصل الفطرة اللي ربنا خلقه عليها واللي هي موجودة جواه اللي هو الإسلام. فموجود مولود لأبوين مسلمين لم يحرفوا عن هذه الوجهة هيطلع بالطبيعي إيه؟ مسلم. فالكلام ده فيه نظر، حكاية أنه يجب النظر دي لا، الكلام ده فيه نظر. إنما أول واجب على المكلف هو معرفة الله عز وجل، وأول واجب على المكلف هو التوحيد، معرفة الله بالتوحيد. زي ما الحافظ حكمي رحمه الله قال أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لأخرجه البخاري حديث معاذ، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله أو يوحدوا الله أو يشهدوا أن لا إله إلا الله، كلها روايات في الحديث. فمش عايزين نحط احنا اختراعات من عندنا. يبقى فرض العين ايه يا اخوانا بقى؟ علم معاملة العبد لربه. انت كمكلف مطلوب منك ايه؟ ما تصح به عقيدتك، انت بتعتقد ايه في ربنا؟ لازم تتعلم اركان الايمان الست، الايمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الاخر، ده موجود في حديث جبريل اخبرني عن الايمان. تعلم اركان الاسلام، تتعلم ما تسلم به من الشرك. لو البلد اللي انت فيها منتشر فيها شركيات، ايه الشركيات؟ زي صرف العبادة لغير الله. الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني الناس تفرض ربنا بالعبادة. طب في ناس بتصرف هذه العبادة لغير الله تحت مزاعم شتى، زي اللي بينذر لغير الله، اللي بيذبح لغير الله، اللي بيدعو غير الله عز وجل، دي كلها اسمها شركيات. اللي موجود في بلد زي دي بقى، يعني مثلا اللي عنده مولد ضخم زي مثلا مولد الدسوقي ولا مولد البدوي، ولا احنا عندنا حتى في كفر الشيخ مولد الشيخ طلحة ولا غيره، ده ايه المولد ده بيحصل فيه ايه؟ بيحصل فيه منكرات كتير جدا، اشدها واسوأها المنكرات العقدية، وهو ان في ناس بتذبح تقربا او لتقصد به هذا المقبور. اخف منها اللي بيذبح لربنا بس يتبرك بالبقعه دي، يقول لك انا اذبح عند ايه سيدي طالح عشان خاطر اخد ثواب، وهكذا وغيره. طب ده شركيات محتاج الانسان يتعلمها، لازم يجب عليه انه يتعلم ازاي يسلم من هذه الشركيات. يبقى اول حاجه واجب على كل مسلم يتعلمها ما تصح به عقيدته، اللي هو الايمان بالله، الايمان بالملائكه، الايمان بالكتب، الايمان بالرسل، اركان الايمان المختلفه، وما يسلم به من الشرك. تاني حاجة تلزم كل مسلم ما تصح به عبادته. انت مسلم واجب عليك الصلاة، قبل ما تبقى وصلت لسن البلوغ واجب عليك شرعا انك تتعلم ازاي تتوضى وازاي تغتسل من الجنابة وازاي تتطهر من النجاسات، ده واجب. زي بقول لحضرتك بقى، العلم الواجب هنا مش معناه انك هتدرسه للناس، اهم حاجة انت تتعلم حكم ربنا ايه، تعرف ازاي هتطبق الكلام ده وازاي تنفذه، سواء بقى سمعته على هيئة أشرطة ومحاضرات، حضرته في دروس، قرأته، ذكرته، سألت حد عليه، لكن يلزمك لزوما شرعيا أنك تتعلم هذا الكلام. يبقى اللي هو إيه؟ ما تصح به العبادة، الطهارة. وعشان كده بزعل قوي من الناس اللي عدوا يزهدوا الناس، وكان العلوم بقى وفقه الحيض ودورة المية، ماشي، ما فقه الحيض ودورة المية ده أنت محتاجه كل يوم 5 مرات على الأقل كل يوم، ولو أنت مش متقنه يبقى حرام عليك. والصلاة مفتاح الصلاة الطهور، يبقى لازم تعلم ازاي تتطهر عشان تصلي، واللي هي ركن من اركان الدين، فانتبه لمثل هذا. كذلك تتعلم بما تصح به عبادتك مثل الصيام. لو وجب عليك الصيام وجب عليك انك تتعلم احكام الصيام، ايه هو الصيام؟ يعني الامساك عن المفطرات، وتتعلم ايه هي المفطرات واحكام الامساك من طلوع الفجر لحد غروب الشمس، وايه بالضبط اللي يلزمك في الصيام. طب واحد بلغ ماله النصاب، واحد بلغ ماله النصاب يعمل ايه؟ يجب عليه انه يتعلم احكام الزكاة. واحد عنده اموال وعنده استطاع انه يحج، ممكن يكون راجل كبير في السن, ممكن يكون راجل أمي بسيط ريفي بسيط خالص, واجب عليه شرعا يتعلم أحكام الحج. أما يحج إزاي؟ هو الحج ده ركن من أركان الإسلام, وربنا جعل شرط الحج لمن استطاع إليه سبيله, وراجل ده مستطيع يبقى لازم يطلع يحج. هيحج إزاي؟ لازم يتعلم أحكام الحج وهكذا. طيب واحد هيتاجر, واحد هيتاجر لازم يتعلم الأحكام اللي تلزمه في البيوع, زي مثلا واحد بيعمل مشروع انه يبقى معاه فلوس ويشتري للناس حاجات ويبيعها لهم بالقسط, او يشتري للناس بيع مرابحة او غيره, لازم يتعلم ايه الصورة الجائزة وايه الصورة الممنوعة بدل ما يدخل في الربا. كتير من الاخوة بالأسف يفتح مشاريع ويبقى ليه تعاملات وبيسافر بره ويروح يستورد ويتعامل في البنوك وما هوش عارف المعاملات. يعني الفيزا كارد دي في اغلب الانواع اللي فيها محرمة, ونفاجئ ان ناس متدينين وناس حريصين على الخير فعلا ومع ذلك معهم الفيزا كارد بيتعاملوا غلط. طب ليه بيتعامل غلط؟ لانه ما خطرش في باله انه يتعلم احكام البطاقات الائتمانيه اللي هي الفيزا كارد دي, اللي هي البطاقات الائتمانيه اغلب انواعها محرمه فعلا وفيها شروط ربويه, بل فيه ربا صريح فيها. المناقصات واسمه الاسم مش المناقصات اللي الدوله بتنزلها ديت اللي هي زي حكايه اراضي وشقق وحاجات دي اسمها ايه, عروض كده او الحاجات الدوله بتنزلها. طبعا الدوله مش شاغله بالها برضو ايه الحلال وايه الحرام, يعني مش يعني اللي بيعمل شقق او بيعمل اراضي ممكن يعمل لك طريقه للتسديد ربويه. كتير من الناس اللي بيروح يشتري عربيات قسط من البنك بيقع في الربا. فخد بالك من المعنى ده, خد بالك انك لو هتقدم على معامله ماليه اتعلم اللي يلزمك شرعا فيها, اتعلم اللي يلزمك شرعا فيها. وقلنا قبل كده يا جماعه العلم ده مش حاجه صعبه, العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان, علم آية وحديث توضح لك حكم ربنا في المسألة اللي قدام. كذلك العلم بالمحرمات, وهو هنا بيقول المحرمات اللي الإنسان محتاج فيها. فواحد مثلا لازم يتعلم أحكام النظر, إيه اللي يصح ليه للنظر وإيه اللي يحرم عليه في النظر. يتعلم أحكام الكلام, السب حرام الغيبة حرام النميمة حرام, يلزمك لزوما شرعيا تتعلم هذه الأشياء. يتعلم أحكام السماع, إيه اللي يحل لي الاستماع إليه وإيه اللي لا يحل لي الاستماع إليه وهكذا. طيب لو إحنا في بلد في حالة حرب لازم هيتعلم من أحكام القتال وأحكام الجهاد, لأن خلي بالك أنت كمسلم ذكر بالغ عاقل حر لو نزل بالبلاد عدو للمسلمين وجب عليك القتال وجوبا شرعيا أنت بعينك كده. فهتعلم بقى أحكام القتال, أحكام السبي والأسر والغنائم, كل اللي أنت هتحتاجه تتعلمه. ملهاش بقى اسطمبة واحدة دي, يبقى الضابط بتاعها إيه؟ كل ما تصح به عبادتك وكل ما تصح به معاملاتك الشرعية. إيه كمان اللي فرض علي أتعلمه؟ فرض عليك تتعلم ما يصلح به قلبك. إيه اللي يصلح قلبك؟ فرض عليك تتعلم الإخلاص, فرض عليك تتعلم التواضع الأخلاق الواجبة, فرض عليك تتعلم التوبة إزاي تتوب. على فكرة دي فرض على كل مسلم, وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تعلم التوبة إزاي أتوب, إزاي أتخلص من المآثم والمغارم اللي علي. فرض عليك تتعلم إزاي تنقي قلبك مما يفسده من الكبر من العجب من الرياء من الحسد من سوء الظن بالمسلمين من الغش وغير ذلك. فانتبه لهذا الأمر, ده كله داخل في علم فرض العين. فرض العين في نوع تاني بقى, فرض عين يعني كل واحد بنفسه مطلوب منه الأمر ده, وده بيختلف من واحد للتاني, اللي هو علم معاملة الرب. علم معاملة الرب, طيب توصل للعلم ده ازاي؟ قلنا هو إما بالدراسة وإما بسؤال أهل الذكر أهل العلم على سبيل الفتوى, افتيك في المسألة دي افتيك. فلا تقدم على عمل حتى تكون على بينة من أمرك, فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى أنت واحد من اثنين, يا أنت من أهل الذكر فعارف حكم ربنا, يا أنت من الذين لا يعلمون تبقى تسأل أهل الذكر. طب أهل الذكر دول مين؟ إيه صفتهم؟ هيبقى فيهم صفتين, الصفة الأولى العلم, الصفة الثانية التقوى والورع. إذا لو سألت واحد عنده علم بس هو فاسق هيضلك, ولو سألت واحد تقي ورع بس جاهل هيضلك. فيبقى بتسأل لازم تسأل واحد في الصفتين دولت, عنده علم وعنده تقوى وورع. إيه فرض الكفاية بقى؟ بيقول أما فرض الكفاية فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب، إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان على الصحة، والحساب فإنه ضروري في قسمة المواريث والوصايا وغيرها. فهذه العلوم لو خلى البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد. يعني حرج أهل البلد؟ أصابهم الحرج الشرعي، وقع أثم كل قادر. وقيل حرج أهل البلد هنا يعني الناس هيبقى فيه مشقة في حياتهم. طب هيبقى فيه مشقة في حياتهم ليه؟ لأن إزاي الناس تعيش من غير أطباء؟ إزاي الناس تعيش من غير مدرسين؟ إزاي الناس تعيش من غير مهندسين؟ منفعش. يبقى دي اسمها اللي احنا اتكلمنا عنها الدرس اللي فات اللي هو في الأسبوع قبل الماضي، اللي هي تسمى الصناعات. فهو بيقول ايه بقى؟ إذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الباقين. يبقى مطلوب في البلد ديت انها محتاجة مثلا 20 دكتور، مش مهم هم مين، اهم حاجة يطلع لنا في النهاية 20 دكتور. طب لو ما فيش ولا دكتور في البلد ديت، هيأثم كل قادر. اللي قادر على انه يكون طبيب وترك ده هيتعرض للإثم. بيقول ولا يتعجب من قولنا ان الطب والحساب من فروض الكفاية، فإن أصول الصناعات أيضا من فروض الكفاية. المسألة برضو مش عنصرية ولا طبقية، ده مش الطب بس اللي هو كده، الفلاحة والحياكة، الحياكة اللي هي الخياطة يعني، بل الحجامة، فإنه لو خلى البلد عن حجام لأسرع الهلاك إليهم، فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء وأرشد إلى استعماله. يبقى المقصود إن هذه الصناعات توجد في البلاد بقدر ما تحصل به المصلحة ويرفع به المشقة عن الناس، وإن لم توجد هذه الصناعات على الوجه الكفائي أثم كل قادر، أثم كل قادر. بيقول في نوع تاني من العلوم هيبقى علوم مباحة. إيه العلوم المباحة؟ يعني لا فيها فضل ولا فيها ذم، كالعلم بالأشعار التي لا سخفة فيها. الأشعار اللي ما فيهاش سخافة وما فيهاش بذاءة وما فيهاش تحريك للشهوات، وكالعلم بالتواريخ والأخبار. دي علوم مباحة، علوم مباحة بحسب ما تفضي إليه. والله لو واحد اتعلمها بحيث أنها تفضي إلى شيء مستحب هتبقى مستحبة، لو اللي بتعلمها ده أفضل به إلى مكروه زي تضيع الوقت. ممكن ندخل في العلوم دي أنت عارف حكم قراءة الروايات. الفترة اللي فاتت دي كده ظهر عندنا موضة كده في الشباب قراءة الروايات، وتلاقي الأخ لك أنا إيه، أنا قريت السنة دي 4 روايات، أنا قريت السنة دي 5 روايات. تقول له طب أنت العلم الفرض العين عليك أنت خلصته؟ ده أنا هسلم جدلا إن الروايات دي إيه، إن الروايات دي مباحة. تعرفين يعني مباحة؟ يعني إنسان لما يقرأها لا تفضي به إلى محرم، لأن في نوع من الأدب اسمه الأدب المكشوف. يعني مش هنقعد بقى نقول أسماء روايات، روايات مشهورة جدا في قمة السقوط، وأفاجأ أن الناس بتتداولها. طب تداولوها ليه يا جماعة؟ تقعد تضيع من وقتك، إن شاء الله ربها تقراها في 5 ساعات في 4 ساعات، تقعد تقرا 4 ساعات أو 5 ساعات كلام ساقط، عهر بالكلمات، واحد عمال يكتب كلام ساقط. طب ليه بتعمل في نفسك كده؟ وفجأة بعد كده أن الروايات اللي الناس كانت متكلبة عليها ديت بقت أفلام. ده بقى أكبر دليل على أن الروايات دي كانت إيه؟ كانت روايات سقط. يعني ما انت عارفين السينما وحالها، يعني اكيد ان السبكي مش هينتقي روايه مثلا بتتكلم عن حاجه تاريخيه قيمه يقدمها للناس، ده العقل بيقول كده لا مش هينفع. فتخيل بقى الواقع اللي احنا بقينا فيه. فلو انا عايز احط بقى الروايات هنا احطها في انهي بند من بنود العلوم؟ العلوم المباحه، بشرط انها تكون روايات ايه ما فيهاش محرمات. طب لو افضل بيك بقى الى تضيع واجب عليك، وافضل بيك الى تضيع مستحبات وتضيع العمر، لا هتبقى في حكمها المكروه. كذلك الأشعار التي لا سخف فيها، يعني وغيرها من الأمور وتواريخ الأخبار هيدخل في الحاجات دي. انت عارف برضو مسألة التصفح، واحد قاعد ماسك التابلت بتاعه كده أو ماسك التليفون وعمال يتصفح كده يتفرج على خلق الله كده، بيقعد يلف في الدنيا كده على النت شويه وعلى تويتر شويه، بتعمل ايه يا عم؟ انا اديني قاعد بلف في الحاجات دي كده. ده الحاجات دي لو خلت عن اي مفسده اقصى كلام فيها يتقال فيها انها ايه؟ مباحه. طب تخيل بقى وهي مليانه مفاسد في البصر عورات مكشوفة، مفاسد في الشبهات الاعتقادية، مفاسد ساعات في الأغاني، وبقى في تساهل، موجة تساهل كده حتى عند المتدينين في التعامل مع هذه الأشياء. طيب بتقعد تعمل الحاجات دي كلها وانت لسه ما قريتش وردك، بتقعد تعمل الحاجات دي كلها وانت في علوم فرض عين عليك تتعلمها ما عملتهاش، ما تعلمتهاش، طب ينفع؟ يبقى انت كده العلوم الأشياء اللي هي الأخبار المباحة دي في أصلها ممكن تنقلب في حقك إما مكروه إما محرم. وقد يكون بعضها مذموما. في علوم محرمة لذاتها بقى، إيه العلوم اللي محرمة لذاتها؟ كعلم السحر. السحر ده علم على فكرة، والحتة دي برضه عايزين نوضحها للإخوة. هو ربنا سبحانه وتعالى قدر الأشياء بأسبابها، والأسباب نوعين، أسباب ظاهرة وأسباب باطنة. والأسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى قدرها للأشياء للنتائج ديت يعني نوعين برضو، أسباب مباحة وأسباب محرمة، أو أسباب مشروعة وأسباب غير مشروعة. نضرب مثال لكل حاجة عشان نفهم الليلة ديت. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي واحد صدع، لو خد حبوب للصداع، حبوب بنادول مثلا، هو ربنا جعل ان البنادول ده كمادة كيميائية كده سبب للايه؟ انه ضيع الصداع، ده اسمه سبب ظاهر. والسبب ده ايه؟ مباح، خلاص كده؟ طيب السكينة سبب للقتل، واحد خد السكينة دي، هو ربنا خلقها كده، سبب السكينة كآلة حادة سبب للقتل، واحد خدها وقتل بيها واحد تاني، مش ده سبب ظاهر؟ بس السبب ده ايه؟ السبب ده محرم. واحد خد الفلوس من جيب واحد، ده سبب ظاهر اهو، بس ده سبب محرم. طيب في اسباب تانية ظاهرة، في اسباب تانية اسمها اسباب باطنة. يعني ايه اسباب باطنة؟ يعني ما هيش معروفة الا من قبل الشرع، اسباب مش ظاهرة. زي مثلا ان واحد عنده صداع يقوم جاي ماسك دماغه كده ويرقي نفسه، فبعد ما يرقي نفسه يقوم يبرأ باذن الله عز وجل، ده سبب ولا مش سبب؟ الرقية سبب للشفاء. مين اللي قال لنا ان الرقية سبب للشفاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم، صح كده؟ طيب ده اسمه سبب باطن. يعني احنا لو واحد مش مسلم مش هيصدق اللي احنا بنقوله ده، يقول لك يعني واحد يحط ايده على راسه كده ويقرا الفاتحه مثلا، او يقرا الادعيه اللي وردت على النبي عليه الصلاه والسلام ويبقى خلاص يبرا من التعب؟ مين اللي قال كده؟ اللي قال كده النبي عليه الصلاه والسلام. هو مش مؤمن بالنبي مش هيصدق، يبقى ده اسمه سبب ايه؟ باطن. بس ده سبب باطن مشروع. في سبب تاني باطن بس غير مشروع، ان واحد يبص بعينه الحاجه يحسدها، او يبص بعينه الحاجه يعينها غير الحسد كمان، فالحاجه دي تقع تدربك، الراجل يتعب. العين حق، لو كان شيء سابق القدر كان ايه؟ العين. العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، لا دي كلها اسباب. بس العين دي بقى والحسد ده حلال ولا حرام؟ الحسد ده حرام. طب من الحاجات الباطنة السحر. قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات دول مؤنث يعني ستات اهو. مين الستات دولت؟ الساحرات، وفي الرواية السواحر جمع ساحرة، تمسك الخيط وتعقد وتمتم بتعاويذ وتنفث، يعني تنفخ بخروج الريق كده، ده اسمه النفس، دي النفاثات في العقد، وهي بتنفس وتعقد كده. ربنا سبحانه وتعالى جعل ان ده سبب انه يؤدي الى ضرر للمسحور باذن الله. يضر المسحور في ايه؟ ممكن يضر المسحور في عقله، وممكن يضر المسحور في بدنه، وممكن يضر المسحور في امور معنويه، مشاعر ونفسيه، حب وبغض وغير ذلك. فكما قال ابن قدامة رحمه الله في الكافي: السحر منه ما يمرض وما يقتل. عشان كده العلماء بيقولوا حكم الساحر اللي عمل سحر واحد قتل فيه ايه، بيذكروه في باب الايه؟ القود او القصاص. يبقى السحر ده علم بيتعلم. ازاي بقى تبقى ساحر؟ لها كتب ولها طريقة، وده علم بيتناقل، بس علم محرم، بل علم كفري. حكم السحر الكفر، ده مذهب الحنابلة، وده كلام المالكية بإطلاق كده. والشافعية قالوا لا هيبقى في تفصيل هنشوف هو اتعلم السحر ازاي، لو اتعلمه بالكفر يبقى كفر. يبقى نشوف كده السحر ده حكمه ايه. قال الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. تاني ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يبقى تعليم الناس السحر كفر وتعلم السحر كفر. يبقى ده علم مذموم جدا جدا، مع انه علم وليه كتب وليه ناس بتقري الناس وموجود. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. يعني من خلاق يعني من نصيب. مين اللي ملوش نصيب في الآخرة خالص؟ الكافر والعياذ بالله. بيقول كعلم السحر والطلسمات والتلبيسات، يعني هتبقى كلها داخلة في نفس القصة، السحر والكهانة والعرافة كل ده داخل في العلوم المذمومة اللي منها كفر ومنها محرم. يقول فأما العلوم الشرعية فكلها محمودة، العلوم الشرعية كلها محمودة، وتنقسم إلى أصول وفروع ومقدمات ومتممات. فالأصول كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة وآثار الصحابة اللي هي بنسميها الأدلة الإجمالية. في الأدلة الإجمالية اللي هي إيه؟ اللي هي الكتاب المتفق على، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، دول متفق عليهم من أهل السنة. في بقى 10 أدلة تانيين زي بقى قول الصحابي وزي المصلحة المرسلة أو يسموها الاستصلاح وزي الاستحسان وغيرها بقى من الإيه شرع من قبلنا، كتير من الإيه من الأدلة اللي مختلفة فيها بين العلماء. بس أنت عندك الأصول الأربعة ديت متفق عليها من أهل السنة، اللي هي القرآن السنة الإجماع القياس. الفروع بقى يقول الفروع هو ما فهم من هذه الأصول من معاني تنبهت لها العقول. الاستنباط والاستخراج من العلوم من الأصول ديت اسمه فروع، زي علم الفقه مثلا وغيره. والمقدمات وهي التي تجري مجرى الآلات، المقدمات اللي هي علوم الآلة، علوم الآلة اللي بتبقى مقدمة عشان تنتفع بيها. تعرفين بالظبط زي ما يكون عندنا واحد نجار كده، واحد نجار عشان يطلع لك أوضة نوم أو يطلع لك سفرة لازم يبقى معاه منشار وشاكوش وبتاع مسامير وحاجات زي كده يقعد يشتغل بيها. طب معهوش الحاجات ديت، والله هو أحسن نجار في العالم يعرف يعمل حاجة. طب معاه الحاجات دي وبعرفش يشتغل، مش عامل حاجة برضه. يبقى علوم الآلة ديت انت بتحتاجها عشان تطلع بيها منتج في النهاية، بس لازم يكون عندك الصنعة، يكون عندك الملكة. ايه علوم الآلة دي بقى؟ زي ايه؟ زي العلوم اللغة كلها. ايه علوم اللغة؟ النحو، الصرف، البلاغة، علم المعاني، المعاني اللي هو اللي هي اللسان يعني اللغة، وغيرها مما يلحق بها من علوم اللغة. طيب أصول الفقه والعلم بالقاعدة الفقهية والفروق الفقهية دي كلها علوم آلة. مصطلح الحديث وما يتعلق به، تعرفين ابن كثير كان عد كم نوع من أنواع علوم الحديث في كتاب الباعث الحسيس، كان عد كم نوع؟ كم؟ 46. 46 نوع من أنواع العلوم، علوم الحديث اللي هو رواية الأباء عن الأبناء والأبناء عن الأباء والمسلسل، وكل ده نوع من أنواع علم من علوم الحديث في كتب مؤلفة. فمصطلح الحديث وأصول الحديث اللي يحكم بها على إيه؟ على الرواية، ده علم من علوم الآلة. علوم القرآن وأصول التفسير دي كلها برضو علوم إيه؟ علوم من علوم الآلات. لا آسف، علم علوم القرآن مش آلات، أصول التفسير اللي من علوم الآلات. المتممات بقى كعلم القراءات ومخارج الحروف وكالعلم بأسماء رجال الحديث وعدالاتهم وأحوالهم، فهذه متممات. فايدة التقسيمة دي إيه؟ إنك تشوف أنت بتنشغل بإيه عن إيه. عشان كده كانت من الأخطاء الجسيمة جدا إن بعض الشباب لما كان يبدأ طريق التدين بيرزق الله عز وجل بإن بلده مثلا فيها أحد العلماء ويكون متخصص في علم دقيق من علوم الآلة، وليكن مثلا علم أصول الفقه أو اللغة أو المصطلح أو غير ذلك. فيقوم هو الشاب يعمل إيه؟ يقوم ينشغل بهذا العلم من أول ما يبدأ الطلب، فهتلاقيه لسه ما أتمش حفظ القرآن ولم يتم قراءة وحفظ جملة من الأحاديث والأذكار اللي تلزمه، ولا تعلم علم الفرض عليه في الفقه والعقيدة، ويقول لك أنا قاعد بخرج أحاديث. ليه يا ابني بتخرج أحاديث في السن ده وانت لسه في البداية كده؟ هو انشغل، هو تخرج أحاديث وحش؟ لا مش وحش طبعا، ده بيحفظ على الأمة تراثها، وبيحفظ على الأمة سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويمنعها من الدخلاء. بس اللي انت بتعمله ده مش وقته، انت يلزمك علم فرض يرحمك الله، ويلزمك في علوم أصلية تبدأ بها قبل علوم الايه؟ الآلة. يقول فضل في علم المعاملة، الحتة دي مهمة جدا، نقولها ونختم بها إن شاء الله. فصل في علم المعاملة، فصل في علم المعاملة. فأما علم المعاملة وهو علم أحوال القلب، كما ده مهم جدا يا إخوانا، علم أحوال القلب كالخوف والرجاء والرضا والصدق والإخلاص وغير ذلك، فهذا العلم ارتفع به كبار العلماء، وبتحقيقه اشتهرت أذكارهم، يعني ذكرهم في الدنيا، كسفيان وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وإنما انحطت رتبة المسمين بالفقهاء والعلماء عن تلك المقامات لتشاغلهم بصور العلم من غير أخذ على النفس أن تبلغ إلى حقائقه وتعمل بخفايا. يا سلام، كلام جميل جدا. بيقول الأئمة الكبار اللي ربنا رفع ذكرهم في الدنيا وبقى لهم مدارس فقهية وبقى لهم تلاميذ ياخدوا بعلمهم وينشروه في العالم، ما تفتكرش ان ربنا نشر ذكرهم كده عشان هم كانوا بيحصلوا العلم بس، ده لان هم كانوا واخدين العلم ده للدين، علم وعمل، وكانوا ينفذوا الى حقائق العلم. فكان كل ما بيزداد علمه بالسنن وعلمه بالاحكام الشرعية وعلمه بالآيات وغيرها بيزداد لله خشية، ويزداد لله إخلاصا، ويزداد لله رجاء وصدقا. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى رفع قدرهم وأعلى ذكرهم. أما ناس تانية طلبت العلم، طلبوا هذا العلم وليس على نفس هذا الرسم الأول، فده أدى بهم إليه في النهاية؟ لا، لم يحصلوا مثل هذا الفضل. فبيضرب مثال بقى، بيقول وأنت تجد الفقيه يتكلم في الظهار واللعان والسبق والرمي، ويفرع التفريعات التي تمضي الدهور فيها ولا يحتاج إلى مسألة منها، ولا يتكلم في الإخلاص، ولا يحذر من الرياء، وهذا فرض عين عليه، لأن في إهماله هلاكه، لأن في إهماله هلاكه، والأول فرض كفاية. ولو أنه سئل عن علة ترك المناقشة للنفس في الإخلاص والرياء لم يكن له جواب. يعني إيه؟ يعني أقول لك هتلاقي واحد شاغل نفسه بأنه يستكثر من أشياء وهو تارك لقلبه فيه فساد وفيه دغل وفيه قصور. فبيضرب حتى مثال، يقول إيه؟ يقول الأول نجيب النقل بتاع الحسن. قال الحسن رحمه الله إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف عن أعراض المسلمين العفيف عن أموالهم الناصح لهم. هو ده الفقيه، مش الفقيه اللي حافظ أقوال زي ما بنجد دلوقتي، حافظ أقوال مذاهب ويحرر الكلام، فلان قال وفلان عاد، وهو أبعد ما يكون في أخلاقه، وأبعد ما يكون في ورعه، وأبعد ما يكون في تعبداته وبرنامج عمل اليوم والليلة عنده عن رسم هؤلاء الأفاضل. ده مش فقيه، ده ناقل للأقوال، والله أعلم بنيته، ولكن قطعا هذا ليس هو الشخص، أو هذه ليست هي الصورة المحمودة لأهل الفضل والعلم. كما قال الحسن إنما الفقيه، فقيه حقا يعني، الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف عن أعراض المسلمين العفيف عن أموالهم الناصح لهم.